الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فأيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم. نبدأ بكلام الإمام الطحاوي، ولعلنا نختم إن شاء الله تعالى الشرح الميسر على هذا المتن العظيم الجليل الكبير كبير القدر، وإن كان قليل العبارات، لكن هذا المتن الصغير حوى جل مسائل العقيدة. فمن أراد النجاة في الآخرة في هذا الباب فلا يحتاج لشيء خارج عما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، فهو بحق عقيدة أهل السنة والجماعة، بل بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني من اعتقد ظواهر ما في هذه العقيدة يكفيه للنجاة، ولأن يكون سنيا متبعا في العقيدة، ولا يحتاج إلى النظر إلى أي كتاب غير المتن، فقط يعتقد ظواهر ما في باب الإلهيات، يعتقد بوجود الله، وأن الله تعالى واجب الوجود، وأنه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، بصفة القدم صفة البقاء، ليس في معناه أحد من البرية، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فيثبت ماذا؟ صفة مخالفة الحوادث. ما زال بصفاته قديما قبل خلقهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يثبت القيومية لله، ويثبت القيام بالنفس، ويثبت مخالفته سبحانه وتعالى ومباينته ومغايرته لسائر خلقه في معنى التغير الذي هو من لوازم الحدوث. التغير لازمه الحدوث، هو ملزوم لازمه الحدوث. كذلك يثبت تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلائق بكونهم أجساما، أجساما، أعيانا، أجراما محدودة، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تقويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نزه الله تعالى عن المحدودية وعن الكيفية وعن الأعضاء، كل معنى للعضو الله منزه عنه، لا كما يتلاعب المجسمة بالألفاظ يقول لك ماذا تقصدون بالجسم. وهذه ذكروني غدا أبين لكم لزوم، يعني كيف يلزمهم فيما ينفونه من معاني الجسمية أن ينفوا مطلق الجسمية عن الله بكل معانيها، وليس من معانيها الذات، ليس كل جسم ذاتا. نعم، يعني هم ينزهون، يقول تعالى الله أن يكون جسما كأجسام خلقه، لماذا تنزهونه عن مشابهة أجسام الخلق؟ لماذا؟ يقول لك مستحيل يكون الله سبحانه وتعالى مشابها لأجسام الخلق. طيب ما هو المعنى المستحيل في مشابهة أجسام الخلق؟ هم يقولون الله تعالى له يدان ليست كأيدي المخلوقين، لكنهما يدان حقيقيتان. قل له ما هو المعنى الفاسد في مشابهة اليدين المضافتين إلى الله لأيدي المخلوقين. ما هو المعنى الفاسد؟ هل هو، نيجي الآن إلى الصبر تقسيم، هل لكونهما من لحم ودم وعظم وعصب؟ طيب ما الأشجار لها أيدي من خشب، والباب له يد من حديد، والملائكة لها أجنحة من نور، والجن لها أيدي من نار. إذا ليس المعنى، ليس فساد المشابهة أو إثبات المشابهة بين الخالق والمخلوق، ليس متعلقه كون اليدين من مادة معينة، ولا وين المعنى المشترك في سائر أيدي المخلوقين، في سائر أجسام المخلوقين؟ ولأجله نزهتم أنتم أيها المشبهة أن يكون الله تعالى جسما كأجسام المخلوقين. أين هو المعنى المشترك؟ ليس كون أيدي المخلوقين من لحم ودم وعظم، لأن هناك ما له أيدي من المخلوقات له أيدي، وليس دما ولا لحما ولا عظما ولا. وين المعنى المشترك؟ ابحثوا ستجده يتناقض، أول مرة يعرض عليه. هو يظن أن المسألة بكل بساطة، الله ليس جسما كأجسام المخلوقين، لكن له معنى الجسمية بما يغاير أجسام المخلوقين. قل ما هو المعنى هذا الذي يغاير أجسام المخلوقين، ونأخذه من المعنى المغاير، المعنى المغاير والمخالف للمعنى الذي اشتركت فيه أجسام المخلوقين. أنا أسألكم، ما هو المعنى الذي تشترك فيه سائر أجسام المخلوقين؟ واسأل هذا الإنسان، طبعا سيقف هنا حائرا، كما قال الأشعري لشيخه الجبائي، وقف والله حمار الشيخ في العقب، يعني قصرت بعض، قصرت على الطلعة. سيقول لك والله لا أدري، لكن ربما يتهمك بالتجهم والتعطيل. قل له لا بأس، هذه يعني الألقاب لا تؤثر شيئا، موضة قديمة إن نخاف من أن يطعن فينا بمثل هذه التهم. أنا أسألك، ما هو المعنى الفاسد يعني ما هو المعنى الذي اشتركت فيه سائر أجسام المخلوقين، وهو يستلزم الحدوث، لذلك تنزهون الله تعالى أن يشابه المخلوقات في هذا المعنى؟ لن تجد إلا المحدودية، لن تجد إلا كون الأجسام محدودة، يمكن يعني هذا الحد ممكن، كون الجسم المحدود، كون الجسم بحد معين ممكن، يعني العقل يتصور كون الجسم بهذا الحد، ويتصور كونه بحد أكبر وأكبر وأكبر وأكبر إلى ما لا نهاية، وكونه يتصور كونه بحد أصغر. كون هذا الحد ترجح على ما لا حصر له من الحدود بدون مرجح، هذا مستحيل عقلا. لماذا؟ لأنه ترجيح بملا مرجح، وهو تناقض، لأنه يستلزم أن يكون الشيء المساوي لمثله غير مساوي له، يعني راجحا عليه. في النهاية، لماذا نزهتم الله تعالى عن أن يشابه أجسام المخلوقين؟ وما هو المعنى الفاسد في أجسام المخلوقين لأجله نزهتم الله تعالى؟ هم عندهم معنى صحيح للجسمية ومعنى فاسد، معنى صحيح لليد ومعنى فاسد. لماذا تقولون إن الله منزه عن أن تكون يداه كأيدي المخلوقين، لكن مع ذلك له يدان حقيقيتان؟ طيب ما هو المعنى الفاسد الذي يستلزم الحدوث في الأيدي؟ إيش هو؟ فوضحوه لنا. كونها محدودة، وكل محدود قطعا لا بد له من حال. كونها مكيفة بكيف، وكل مكيف لا بد له من مكيف. كونها مقدرة بمقدار، وكل مقدر لا بد له من مقدر. فلو كانت المعاني المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، يدين، وجه، كذا، لو كانت محدودة لوجب أن يكون له لها حال، لو كانت مقدرة لوجب عقلا أن يكون لها مقدر، لو كانت مكيفة لكان لزاما أن يكون لها. طب إذا جاء واحد قال لك لا، له يدان حقيقيتان محدودتان مقدرتان مكيفتان لكن لا تحتاج لا إلى مقدر ولا إلى مكيف ولا، ماذا تقول له؟ كيف تجيب الذي يقول لك إن هذا العالم موجود بلا موجود؟ إذا قلت له لا، ليس فقط الطبيعة، وجد بلا موجود، ليس الطبيعة بلا موجود هكذا، تقول له مستحيل، هذا مسبب، الكون محدود متغير فلا بد له من محدد مخصص خصه بهذا المقدار. إذا قلت له ذلك تقول لك طيب ما تقوله هنا أقوله في حق معبودك. وبنرجع لقضية إيش؟ استحالة إثبات وجوب وجود الله سبحانه وتعالى لمن ينفي الدليل العقلي. طيب نرجع إلى بيان ما عليه عقيدة أهل السنة التي ذكر إمام الطحاوي، وأن المتن وحده يكفي للنجاة، نزه الله عن المحدودية وعن الأعضاء والجوارح وعن الكون في مكان أو في جهة من خلقه، ذكر الأنبياء ونزههم وبيّن عصمتهم، كذلك ذكر صفات المعاني، العلم، القدرة، المشيئة، السمع، البصر، الكلام، على ما عليه أهل السنة والجماعة. والعام لا يحتاج أصلا لمزيد من التفاصيل، خلاص يقول لك الله تعالى يعلم لا كعلمنا، يرى لا كرؤيتنا، يسمع لا كسمعنا، يتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالحروف بالآلات بالوسائط، الله كلامه يليق به، ليس عبارة عن حروف وأصوات تجري عليها الأزمان، بل له كلام أزلي كما أن له علما أزليا ولا ندري حقيقته. هذا يكفيه. النبوات أثبت العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصدق والأمانة والتبليغ، أثبت السمعيات الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، سيأتي معنا مباحث الصحابة رضي الله عنهم وكيف السبيل النجاة من سائر العقائد الفاسدة، أثبت للعبد كما سيأتي معنا اختيارا عليه يقع الثواب والعقاب، ونفى أن يكون العبد خالقا لأفعال نفسه كما تقول معتزلة. فعقيدة كاملة شاملة شافية كافية وافية، خلاص أيها العامي خذ هذه العقيدة افهمها على ظاهرها دون تحريفات المشبهة. يعني لا تأتي إلى شرح ابن أبي العز الحنفي المنسوب إلى الحنفية، وهذا إيش؟ هذا محل تحفظ، لا مسلم بحنفيته، أين كتبه في أصول الحنفية؟ أين كتبه في فقه الحنفية؟ أين كتبه الكلامية التي يتفق فيها مع من سلفه من الحنفية؟ إذن هذه نسبة تلبيسية، لا هو حنفي في الأصول ولا هو حنفي في الفروع، أين ما يشهد له بحنفيته؟ قال درس على ابن القيم وابن الكثير، أي أنت إذا درست على البزدوي تحتاج إلى 20 سنة حتى تشرب المذهب الحنفي، تقول لي درس على ابن كثير وابن القيم، من أين ستذهب؟ من أين سيأخذ مذهب الحنفي؟ والله يعني المذهب بحر عميق، خاصة المذهب الحنفي 5 مذاهب في مذهب واحد منضوية، فليس بالأمر السهل. قالوا من درس المذهب الشافعي في 5 سنين وأتقنه هذا ما شاء الله مجتهد، ومن درس المذهب الحنفي في 30 سنة وأتقنه هذا يعني إنسان خارق للعادة، ليس بالأمر السهل، مذهب يعني قامت عليه أكثر دول الإسلامية مع احترام المذاهب الأخرى، لكنه كل واحد من الأئمة 4 الذين صاروا على طريقته مجتهد مطلق، أبو يوسف محمد الحسن وزفر، زفر من مشايخ وكيع شيخ الشافعي، محمد شيخ الشافعي، الشافعي لم يدرك أبا يوسف فضلا عن أبي حنيفة، أحمد لأنه عاش في بغداد فأدرك أبا يوسف وأدرك محمدا، وبشهادة الإمام الشافعي وسائر الأئمة الفقهاء كلهم عيال على أبي حنيفة. فواحد ما استغرق ما أفنى حياته في دراسة المذهب أصولا وفروعا وقواعد ثم يقال هو حنفي. الشاهد وكذلك المعاصرون يعتمدون على شروحات على شرح ابن أبي العز هذا اللي هو محرف شرح الطحاوية، محرف تحريف، يعني هو جاء إلى أكثر من 170 موضعا من كلام ابن أبي العز الحنفي كوبي بيست من كتب ابن تيمية، لكنه كان في زمان لا يستطيع أن يصرح باسم ابن تيمية، كان زمانا نظيفا والقوة فيه والسلطة والغلبة لأهل السنة والجماعة، فلم يكن يجرؤ بذكر ابن تيمية، وإلا كوبي بيست تعمل إلى أكثر الأقوال تذهب إلى كتب ابن تيمية تجدها بالنص يثبت قيام الحوادث، يثبت صفات الأعيان، أبدا، يعني هو كيف تأتي إلى مختصر القدوري وتشرحه من كتب الشافعية وتقول مراده إما أن تحور مراد المصنف إلى ما يريده الشافعية أو أن تخطئه، تقول هو خالف المذهب الحنفي لأنه الإمام الغزالي والرافعي والنووي قالوا ذلك. إيش هذا؟ هذا خروج عن الخط والمنهج اللي سار عليه أئمة الإسلام في التمذهب تماما. تأتي إلى الطحاوية ما استطعت أن تلوي عنق النص تقول هذا هو مراده وليس مراده. قال تعالى الله عن حدود المخلوقة كما قال ابن باز، يعني في حدود مخلوقة وفي حدود غير مخلوقة قديمة، هذه هي حدود الخالق عنده. تعالى الله عن الكيفيات المخلوقة، مش في كيفيات غير مخلوقة؟ وما الفرق بينهما من ناحية عقلية؟ هذه كيفية تحتاج إلى مكيف، كيفية فرع عن الكمية، إذا أثبتت الكمية لابد من كيفية، نفيت الكيف يستحيل وجود كم بلا كيف. أي كمية، يعني الآن أتينا بمعجونة، كيف هي مكونة؟ إما بشكل دائرة أو مربع أو مستطيل أو مثلث، في النهاية لها كيفية. الشيخ ابن عثيمين يقول الله تعالى وجه حقيقي، لكن لو سألتنا هل هو مربع أو مستطيل أو مدور أو مثلث قال الله أعلم. سبحانه أنه واحد يعرف أنه مثلث ولا مستطيل ولا سداسي ولا خماسي، سبحان، يعني هذا فقط الذي ينادي أنه طب وين المشكلة أنه يعرف؟ وين المشكلة؟ يعني ما هو وجه التنزه؟ لكن في نفس الأمر عندهم هو ذو كيفية وشكل وحدود ونهايات، وهذه كلها علامات الحدوث. تعالى الله عنه. في النهاية أنا بسألك وأنا يعني من خلال النظر، أكبر سؤال محرج للوهابية في قضية التبسيم، قل له هذه الصورة والكيفية والجسمية اللي هي فرع عن المادة، طبعا وجود شيء بمادة يحتاج إلى تخصيص، مين اللي خص هذا بالخشب وهذا بكذا؟ فلو كان الإله ذا مادة ماديا لافتقر إلى من خصه بهذه المادة، الإنسان مخصوص بهذه المادة، الجن بهذه المادة، الملائكة بهذه المادة، الحور العين بهذه المادة، لو كان الإله ذا مادة من الذي خصه؟ قال هذا بلا مخصص. طيب القائل بقدم العالم بقول لك العالم موجود بلا موجود بدون ما يفتقر إلى موجود، وما تريده عليه سيريده عليك في الإله، وهكذا سائر من عبد غير الله تقول له هذا محدود بلا، يقول لك هو بلا محدد كما أنت تقول في إله. أكبر سؤال محرج له تقول له هذا الإله، هذه الصورة التي للإله، هذا الشكل، هذا الجسم الذي أنت تعتقده وتفوض علمك بكيفيته وبصورته، مع أنك تقولي على صورة آدم، تناقض، يقول لك لا ندري الكيفية ولكنها على صورة آدم، هذه الكيفية هل يقدر الله أن يخلق مثلها أو لا؟ هذا السؤال المحرج. هذه الصورة، هذا الكيف، هل يقدر الله أن يخلق مثله أو لا؟ إذا قال لك يقدر قل له ما عاد الإله واجب الوجود لذاته، صار يمكن أن يكون كمثله كل شيء، كل شيء، كل كائن يمكن أن يجعله الله بهذا الحجم وبهذه الصورة وبهذه الكيفية. وأنتم تثبتون قدرا مشتركا بين صفات الخالق والمخلوقين. طيب اللي أعطى المخلوق قدرا مشتركا يعني واحد قطرة من بحر قادر يجعلها قطرتين وثلاث وعشرة ومية وألف ويكملها، فصار يمكن أن يجعل كل الكائنات كذاته وكصفاته، تعالى الله عن ذلك علوه. إذن ما هي ميزة الله؟ صار هو أحد الممكنات، وسائر المخلوقات يمكن أن تصير كمثله. على مذهب أهل السنة يستحيل عقلا أن يكون كمثله كل أي شيء. طيب إذا قال لك لا يقدر، تقول له ما من صورة إلا وهي ممكنة، والعجز إذا أنت عجزته عن ممكن، والعجز عن ممكن عجز عن سائر الممكنات لأنها متساوية بالإمكان. العجز عن واحد عجز عن الكل، فهو إيش؟ زي ما يقولوا بارع الموس على الحدين، إذا قال يقدر لم يعد واجب الوجود، صار ممكنا وصار أن يكون كمثله كل شيء ممكن. كما أنك أنت ليس كمثلك شيء في الكيفيات، ما منا واحد كمثله شيء في الكيفيات، لكن يمكن أن يكون كمثلك كل شيء في الكيفية. والانفصال والافتراق عن المخلوقات أو عن الأغيار بالكيفية لا يستوجب صفات الإلهية. يعني أنا الآن في بصماتي في كل خاصياتي أفترق عن سائر المخلوقات كيفياتي، فأنا وأنتم في الكيفي ليس كمثلنا شيء. هل هذه المغايرة لسائر المخلوقات في الكيفية تستوجب أن أكون إلها؟ إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، يستحيل أن يكون كمثله شيء، هذا عمل مذهبنا. فإذا قال يمكن أن يكون بينا ما يلزم عن الانفصال، وإذا قال لا يقدر أن يخلق مثل هذه الصورة التي هي للإله على مذهبهم، إيش صار الإله؟ عاجزا. واضح السؤال؟ بتقول له هل يقدر الله أن يخلق مثل هذه الصورة التي أنتم تثبتونها وتفوضون العلم بها بكيفيتها إلى الله، هل يقدر أن يخلق مثلها أو لا؟ إذا قال لك يقدر ما عدا الإله واجب الوجود، صار يمكن أن يكون كمثله كل شيء، صح؟ وهذه الصور حادثة وما شابه الحادث فهو حادث. طيب إذا قال لك لا يقدر طيب ماذا يترتب على ذلك؟ عجز الإله عن ممكن، ما من صورة إلا وهي ممكنة، ما من حجم إلا ويمكن أن يخلق مثله وفوق منه في الجمال وفي الطول وفي العرض، فيعجزون الله عن ممكن وهو صورة أو كيف أو شكل أو حجم، والعجز عن شيء ممكن عجز عن سائر الممكنات، فكيف تخرجون منها؟ يا معشر المشبهة المجسمة هداكم الله، كيف تخرجون؟ لا تخرجون منها إلا باعتقادكم استحالة وجود حقيقة ومعنى يشترك فيه الخالق مع المخلوقين، سترجعون إلى مذهب أهل السنة إلى شعر. طيب قال الإمام المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم حافظين ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن إيش الآية تقول؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا عليه إيش؟ ملكان، ملك على اليمين يكتب الحسنات، ملك على اليسار يكتب السيئات، وملك الحسنات أمير على ملك السيئات. إذا عمل العبد معصية يأمره ملك الحسنات ألا يكتبها حتى تمضي بضع ساعات، في رواية ست ساعات، لعله يتوب. فإذا تاب لم تكتب أصلا، وإذا لم يتوب تكتب سيئة، وإذا عمل حسنة محتها. وأما الحسنات فمضاعفة إلى 10 إلى 700 إلى ما شاء الله بحسب يعني مقام هذا العبد عند الله سبحانه وتعالى. وكرم من الله عز وجل يعني وكل هؤلاء الملائكة بحفظ الإنسان، والعدد يعني لا ضابط، يعني لا يوجد قاطع في بيان كم عدة الملائكة الذين وكلوا بهذا الإنسان معقبات. في بعض الروايات أنهم 20 ملكا، قال لكل آدم 10 في الليل وعشر في النهار، واحد عن يمينه وآخر عن شماله واثنان بين يديه ومن خلفه واثنان عن جنبه وآخر قابض على ناصيته فإن تواضع كذا. هذه كلها أخبار إيش؟ آحاد لا نستطيع أن نجزم بشيء منها ونفوض العلم، لم نسأل ولم نكلف بالعلم، لكن تعتقد أن الملائكة مراقبوك مطلعون عليك. حتى الكافر موكل به ملائكة يحفظونه من الجن من الشياطين، حتى الكافر. انظروا كم ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، نؤمن بعذاب القبر. هنا المقصود بحياة البرزخ، يطلق القبر تغريبا لأن الغالب يدفن في القبر، والعذاب كذلك تغريبا لأن أكثر بني آدم معذبون في القبر وفي الآخرة. يا آدم أخرج بعث النار من كل كم يا رب؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، ولكن أبشروا هؤلاء أكثرهم من مين؟ من يأجوج ومأجوج. فنؤمن بسؤال منكر ونكير للميت في قبره، وهذا السؤال بلغ مبلغ التواتر المعنوي، إثبات نعيم القبر وعذابه، حياة البرزخ، هذا عندنا متواتر تواترا معنويا. منكره مبتدع ضال مخالف لأهل السنة والجماعة، نعم، ولكنه ليس كافرا لأجل الشبهة، لكن مبتدع ضال. حتى المعتزلة عامتهم جمهورهم يثبتون حياة البرزخ نعيما وعذابا، قليل منهم أنكر، قليل جدا. ومن المعاصرين بعض المنحرفين عن عقيدة أهل السنة والجماعة، تجدهم يستدلون بمتشابهات ويعرضون عن أكثر من 50 حديثا في إثبات حياة البرزخ. هاي عندكم بعض الأحاديث عن أبي هريرة وعن البراء بن عازب، ومنها ما هو يعني تفسير لكتاب الله، تفسير قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا قول ثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم هذا في القبر، رواه البخاري. وكذلك أحاديث في الصحيحين تثبت يعني ابتلاء هذه الأمة في قبورها، الأمة مطلقة، أمة الدعوة، سواء كانوا يعني من أمة الإجابة أو غيرهم. قالوا يسأل عن ماذا؟ عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو مما أجمعت عليه الأمة، ونقل إجماع الأمة على ثبوت حياة البرزخ وبسؤال الملكين جمع كبير من أهل العلم. ومن أفضل الكتب التي تتكلم عن حياة البرزخ كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للإمام القرطبي، كذلك هناك كتاب للإمام السيوطي شفاء الصدور، شفاء الصدور في يعني أحوال الموتى وأهل القبور، نعم، وغير ذلك. والقبر روضة رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعم، قبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. نسأل الله تعالى أن يعني يجعل قبورنا وقبور آبائنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين رياضا من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النار، وأن يخفف عنا سكرات الموت، وأن يوسع لنا ولجميع المسلمين الميتين والذين سيموتون، يوسع لنا في قبورنا. إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن طربا وفرحا بقدوم روحه، واهتزاز العرش كاهتزاز أي مخلوق لا إشكال فيه عندنا. المشكلة عند من؟ عند المشبه الذين يعتقدون بمماسة الرب للعرش، فهل اهتز على مذهبهم الرب اهتزاز العرش؟ لا، فعندها سيذهبون ويضطربون. أما على مذهبنا العرش مهما عظم فهو مخلوق محدود، لو خلق الله مثله بعدد ذرات الكون وجعلها يعني مثل هذا الحجم، تمام، وسع الله هذا الكون

العرش لا يمكن أن يزداد على ما هو عليه؟ ها؟ أم يقولون إن الرب ذاته تتسع بحسب اتساع ها؟ تعالى الله عن ذلك. وقد قال بهذا الباطل بعضهم، يقولون هو كما أن الملك يكبر أعطاه الله القدرة على تكبير نفسه وتصغيرها، يعني عمل زوم، كذلك الرب تعالى الله عن ذلك. أي رب بقي؟ يعني إن عدم جزء منه صار يكبر ويصغر، معناه الذي يعبد الفأر لا يمنع من أن يقول لك هو تعالى جعل نفسه بهذه الصورة فهو يعبده لذلك، كيف سترد عليه؟ والذي يعبد البقرة يقول لك أين الإشكال؟ هو كما أن النصراني اعتقد أن الإله تواضعا منه، هاي صفة كمال، حل في رحم مريم وخالط الدماء ونزل نعم وتكذا وكذا وكذا، كذلك هذا يعتبر، كيف سترد عليه؟ والله لا يستطيع كل مجسمة الأرض أن يرد على شبهات عبدة الأوثان إطلاقا، ما دمت جعلت هذا من متعلقات القدرة التصرف بالذات، ها؟ يقول لك هو بذاته، وبالتالي يصرف يثبت قدرة الإله على التصرف بذاته، قادر يشكل نفسه يكبر نفسه يعمل نفسه يحدث في ذاته الحوادث، تمام، كيف سترد على هؤلاء ردا عقليهم لا يسلمون لك بالنقل، كيف سترد عليهم؟ هم عاجزون. طيب قالوا نؤمن بالبعث، طبعا هذا الكلام لا يطرح خارج هذه المجالس العلمية لطلبة العلم، لا يطرح، لماذا؟ لأنه لو اطلع على هذا بعض المغفلين من الملاحدة وغيرهم وجاء يحاجج عوام المسلمين الذين تأثروا بهذا الفكر التجسيمي يقول لك فعلا لا إجابة لهذا، وسيقول له انظر انظر، فعلى مذهب المجسمة لا يستطيعون الإجابة عن كثير من أسئلة الملاحدة، حتى حديث النزول يثبتون تناقض، يقول له أي ثلث ليل؟ ثلث ليل أمريكا ولا أستراليا ولا نيوزيلندا ولا فنلندا ولا اليابان ولا الأردن، أي ثلث ليل؟ كيف بتقول لي هو فوق بذاته وينزل بذاته ها؟ ووقت يعني عنده ساعة الآن، وقت ثلث الليل الآخر الآن وين؟ في العراق، تمام، بعد ذلك في ثلث الليل وين؟ فإلى أين ستذهب بعقلك؟ ولا تلوم الشباب الذين يلحدون، لا تلومهم، لأنك ضللت الأشاعر والماتريدية الذين يفهمون النقل بالعقل السليم وأنت عطلت العقول، قلت لهم افهموا منا ولا تلتفتوا إلى غيرنا، طب ما عندك عقل، لا يوجد عندك موازين، لا يوجد عندك ضوابط قواعد نستطيع أن نفهم النقل من خلالها، فسنقع في تناقضات، والتناقض يعني التناقض عيب بالعاقل، عيب، وبجزاء الأعمال يوم القيامة، نؤمن بجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب كلها نؤمن بها، لماذا؟ لأنها ممكنة عقلا واجبة شرعا ثابتة شرعا، ليس منها شيء مستحيل، المعتزلة أنكروا كثيرا من هذه الأمور، نعم الميزان أنكروه، قال لك يعني هو ضرب من العبث، ما دام في النهاية سيحاسب لماذا توزن؟ وبعدين هذه الأعمال أعراض، كيف ستوزن الأعراض؟ قال طيب الموت يؤتى بالموت على صورة كبش، والموت شيء معنوي، الموت مش ملك الموت، ملك الموت جسم مخلوق، لكن نفس الموت قال ذقناه يؤتى به على صورة كبش، فالأعمال أعراض يمكن أن تصور. نعم. والحساب قراءة الكتاب والثواب، يعني يعرض عليك، تعرض عليك أعمالك. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت الآن كل واحد منا يؤلف كتابا، وهذا الكتاب حينما تقرأه إما أن يبيض وجهك أو يسود بحسب إيش المكتوب فيه من قبل الملائكة بفعلك أنت. اقرأ كتابك، هل فيه شيء غير ما كان؟ والصراط، نؤمن بالصراط، جسر ممدود على متن، يعني على ظهر جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس. وفسروا قوله تعالى وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتى مقضية، فسروه بماذا؟ بالمشي على الصراط، وتمشي بالناس أعمالهم بحسب سرعتهم في واستقامتهم في الدنيا، السير على الصراط المستقيم يكون مشيهم هناك حسب أعمالهم. والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم كخالدون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والوزن يومئذ الحق. هناك آيات كثيرة تتكلم عن الميزان ووزن الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعمل من يعمل مثقال ذرة خيرا، هذا تمييز، من الخير يرى هذا المثقال في ميزان حسناته، ومن يعمل مثقال ذرة شرا أي من الشر يره في ميزان سيئاته. والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان ولا يبيدان، لا يفنيان ولا يبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان، هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. الأولى خالف فيها الجهم بن صفوان وابن تيمية.